توكلنا على الله يلا واللي خلقك وما ينتهي يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا توكلنا على الله والكسرة تبقى في ايده رقاق ويصبح الغريب والمن اوعى يا مرعد قلبك يرعد وتنبه لهنا يا هلهله دي توته معانا وهي فرحانا توته معانا وهي فرحانا قوي يا بخت اللي يقصد مولاه يلا يلا يلا يلا يلا توكلنا على الله يلا يلا توكلنا على الله يلا واللي خلق عنه ما ينساه يلا يلا يلا يلا من بنها رايح مصر يا ناس مع السما بنقول قول قول ده فلسعيد وبشارب خير رايحين يحطونا عالراس دي بيحزين افرح وابتر بكره هتبقى تكتر كسر وانت يا برو انك يسر وانت يا برو انك يسر